الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاهدينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وفي بداية هذا اللقاء رحبوا بالضيف العزيز والشيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد الصاوي. أهلا ومرحبا بك شيخ محمد الصاوي، نورنا شيخ. وجودة الله، الله يسعدك. شيخنا، يعني الجميع يعلم ولا يخفى لأحد ما يحدث الآن في العالم، نعم، وبخاصة في أهل غزة. في ظل هذا الركام من الأحزان والألام، هل من بشريات؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبة أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن هذه الأقدار المؤلمة التي يجريها الله جل وعلا على أمة الإسلام، من رحمها ينبت البشرى وتنبت الخير وينبت النور. وهذا الجيل الذي تعب وتضعضع وظلم كثيرا، سيخرج منه بعد هذا الظلم وبعد ذلك القهر الأبطال والأشاوس والأشداء. وقلب صفحات التاريخ لترى بأم عينيك كيف أن أمة الإسلام في كل صقع وقطر إذا ما أوديت وقهرت وظلمت خرج بعد ذلك جيل النصر. وأنت تعلم أن الليل إذا اشتد ظلمته آذن الصبح أن ينبلج، وآذن النهار أن يطلع، وآذن الفجر أن يبزغ. وهذا ما نعلل به أنفسنا ونربي عليه أسرنا وأولادنا وبناتنا، أن هذه الأقدار المؤلمة لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام حزن ومآسي وبكاء. لا، نربي أولادنا وبناتنا، انظروا هكذا يفعل اليهود بالمسلمين، إذن هكذا ينبغي أن تبغضوهم، هكذا يتناصر أعداء الدين ويتآزرون ضد أمة الإسلام، إذن ينبغي أن تعادوهم كما يعادون دينكم. ولذلك إذا رجعنا إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، تجد أن هناك ضوابط وقواعد عاش عليها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشوا على القرآن، عاشوا على السنة. كان الواحد منهم يمر على الآية فيعلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كان الواحد منهم يعلم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان الواحد منهم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فهو يدرك أن هذا دين وأن هذه عقيدة، وأنه على أي حال لا يمكن أن يساوم على دينه ولا يمكن أن يساوم على عقيدته. فإذا أوذي وطرد وأبعد وهجر وهدم منزله، فهكذا فعل برسول الله والصحابة. بالله عليك، ألم يخرج رسول الله من أحب البلاد إلى قلبه؟ ألم يحاصر في شعب بني عامر 3 سنوات؟ ألم يؤذى أصحابه؟ ألم يكن النبي يمر على عمار وهو يؤذى، وأمه تعذب، سمية ووالده ياسر يعذب، ويوضع عليهم الحجارة المحماة وأسياخ الحديد الملتهبة، فيقول النبي: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ألم كان يا رسول الله يرى صورة خباب بن الأرت وهو يعذب بيد أم أنمار؟ ألم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع على صورة بلال العبد الحبشي وهو يجر على الرضف وعلى الحجارة المحماة وعلى الصحراء الملتهبة؟ كان هذا كله يراه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يعلم أن النصر لأتباعه، وأن ثبات هؤلاء وصبرهم وتمسكهم بدينهم هو النصر الحقيقي. صدقني، لتفعل إسرائيل ما شاء، ولتضرب بما شاءت من راجمات للصواريخ وطائرات وقنابل فسفورية، وتعذب وتقتل وتهدم، والله سيأتي من هؤلاء الأطفال من ينتقد أسدا لينتقم من هؤلاء اليهود جميعا ويكرر ما فعله صلاح الدين والأبطال. فنحن نعلم ذلك، وثبات أهل غزة وأهل فلسطين وأهل الثغور المرابطين فقط على الدين، حتى وإن لم يلقوا رصاصة واحدة، هذا هو النصر الحقيقي. جميل. طب اليهود الآن يقاتلون من أجل عقيدة، نعم، إحنا بقى كمسلمين كيف يمكن ترسيخ عقيدة الولاء والبراء؟ من هنا يأتي موضوع التربية أخي محمد، يأتي موضوع التربية، تربية الجيل والنشأ والأولاد والأطفال والصغار والكبار. يا جماعة، نحن عندنا دستور ودين. أنا سبق أن قلت الإخوة: يا إخواني، لو واحد اشترى سيارة من توكيل معين وجاء عطل في هذه السيارة وذهب بها إلى توكيل آخر، مباشرة الناس اللي عند الباب عند عمال السيارة سيقولون: أنت مجنون، هذا ليس التوكيل الذي فيه إصلاح. الله جل وعلا له مثل أعلى، أنزل إلينا دستورا ومنهجا وقرآنا وأرسل إلينا رسولا وعلمنا كيف نخرج أنفسنا من الأزمات وكيف ننقذ أمتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تتداعى الأعداء إلى قصعة أهل الإسلام، يحاولون قدر الإستطاعة أن يهدموا هذا الدين وأن يفكوا رباطه وأن يحلوا عقده وأن يحطموا بنيانه وأن يهدموا أركانه، والله جل وعلا متم نوره ولو كره الكافرون. إذا تعلم الطفل الصغير وهو صغير يا ابني كما يتعلم الطفل اليهودي الآن، أنت مبغوض من المسلمين، ينبغي أن تقتلهم، أنت لن تدخل الجنة ولن يرضى عنك الإله الأعظم، ولا يمكن أن تكون محبوبا بين قومك وعشيرتك ولا الأحبار ولا الرهبان إلا إذا أبغضت المسلمين. كذلك ينبغي أن يتعلم المسلم. لذلك يروي أهل السير أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كان قاضي للقضاة في مصر كما ذكر، وقال بعضهم ابن دقيق العيد أو الدارقطني، كان قاضي للقضاة ومر على رجل من أهل الذمة، وكان هذا الرجل مقيد بالسلاسل، وكان قد سحبه الشرطة في مصر من أجل أنه سب أناسا من المسلمين وأنه اقترض أموالا ولم يردها إليهم، فأوقفه ذلك الرجل الذمي وقال يا إمام إن نعلم أنه في دينكم أن النبي قال من إن الجنة إن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت في أبهة وعزة ومنعة، وأنا مقيد بالسلاسل والحبال، وها أنت ترى ثياب الرفث المتسخة، وسوف أجر إلى السجن. نعم. فقال له ابن حجر نعم صدق رسولنا، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فالدنيا سجني مقارنة بما ينتظرني عند الله جل وعلا. جميل. والدنيا جنة لك مقارنة بما ينتظرك عند الله من العذاب والجحيم والألم والهول العظيم. ولذلك إذا أدرك هذا الصغير والكبير أن عندي جنة تنتظرني، أن عندي نعيم ينتظرني، أني إنما طلب مني أن أضحي وأبذل روحي ودمي من أجل الله سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله جل وعلا اشترى من هؤلاء المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني تنتظر الجنة. هذه العقيدة إذا ترسخت والله هانت علي السيارة وهانت علي الزوجة وهان علي المال. والله يا أستاذ محمد ونحن في الحملة التي قمنا بها الأسبوع الماضي وجمعنا العربيات والشاحنات، 5 شاحنات بفضل الله جاءت السفنة ودخلت إلى حدود فلسطين. أحد الناس قابل الحملة الشاحنة وهي طالعة هنا في القاهرة، فين الشاحنات رايحة يا جماعة؟ قالوا فلسطين. فلسطين. أخرج هذا الرجل 5 بيضات لا يملك سواها ورغيف خبز وكيس ملح. جميل. وقال والله الذي لا إله إلا هو أقسم بالله لا أملك في الدنيا سوى هذه 5 بيضات وهذا الرغيف وكيس ملح. ورجل آخر في رفح قبله الناس ورأى الحملة ورأى الشاحنات متحركة ومكتوب عليها أنصروا أغيثوا إخوانكم في غزة، ماذا عندك؟ أخرج من عنده جوز بط وقال هذا والله ما أملكه في هذه الدنيا وإني أضحي به لله سبحانه وتعالى نصرة لدينه. فتعلم هؤلاء الناس بالفطرة أن هناك جنة تنتظرهم وأن هناك آخرة تنتظرهم. ولما قال النبي من يشتري بئر رومة وله الجنة صلى الله عليه وسلم، قال عثمان يا رسول الله أيعطيني الله عينا بدلا منها في الجنة؟ قال نعم يعطيك الله جل وعلا عينا بدلا منها في الجنة. قال إني أشهدك يا رسول الله أنها لله ورسوله وهي لفقراء المسلمين صدقة. إذن التربية أخي محمد تكون بغرس هذه المعاني السامية العظيمة، تعليق قلوبهم بالجنة وبالآخرة. نحن لم نخلق لله في وقت تضرب غزة والمطش الشغال والآلاف يملؤون المدرجات والأعلام في الشوارع، يا أخي أي حب ولا أي ولا أي تربية. نحن بحاجة أن ندرس المعاني الحقيقية في نفوس الشباب والصغار، لا كرة ولا فن ولا غناء ولا موسيقى ولا أفلام ولا دنيا تملأ قلبي ما دام أن إسلامي يحارب وديني يحارب. عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم وعليها تكومت زمر طيشها احتدم وعلى كل ساعد راية رفعت علم حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم فتساءلت والأسى ينضغ القلب بالألم هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم أم بكابول دمرت قوة الملحد الأذم أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء عم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت تلكم الأمم. 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن قلعنا بسخفنا وركننا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم. عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. جميل، جزاكم الله خير شكرا. فبشغلنا السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، إلى متى سنظل في موقف المدافع؟ يعني إمتى إحنا هنبدأ؟ متى نبدأ؟ عندما نكون مستعدين للبداية. السؤال المطروح لو فتحت الحدود وقيل الناس يا جماعة أخرجوا أخرجوا من أجل أن تحرروا الأقصى، كم الذين تعلقوا بزوجاتهم؟ كم الذين تعلقوا بمصانعهم وتجاراتهم؟ جميل. كم الذين تعلقوا بأولادهم وبناتهم؟ كم الذين تعلقوا بالدنيا؟ بالله شيء، في أناس متعلقة بالدنيا، همه أن يشرب بيبسي ويأكل سنيكرز ويعيش الدنيا، يعيش شهوته، همه أن يعاكس هذه وتلك، همه أن يذهب إلى السينما ويتكئ على مقعد ويشاهد الموفي الجديد. هؤلاء جميعا هم مسلمون، هم مؤمنون موحدون، ولكن هم بحاجة أن يدركوا متى أكون مستعدا للتضحية. هذا لا يكون إلا بالوقوف على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلهم مثل الإنسان الذي اشترى سيارة جديدة ويريد أن يجري بها بأقصى سرعة. هذه السيارة لم تلن حتى الآن، لم تستعد للانطلاق. أنت حتى الآن لم تستعد للانطلاق، ما زالت هناك قيود وشهوات تكبلك وتحجزك وتمنعك وتأخذ بقدميك إلى الأرض. إذن قف على دين الله. السؤال المطروح، كم الذين يصلون الفجر جماعة مع المسلمين؟ كم الذين يبرون بأبائهم وأمهاتهم؟ تعالي يا أخي معي محمد نذهب إلى دور العجزة والمسلمين لنشاهد ونرى كم عدد الأسر الأباء والأمهات المرميين بلا أولاد. تعال معي لنذهب إلى سجن الجيزة، وأنا بنفسي ذهبت مع بعض الباحثين وأخبرتني إحدى الباحثات هناك أن في سجن الجيزة 5,000 فتاة متعاطية للمخدرات. ذهبنا في آخر إحصائية قامت بها بعض الباحثات أن في الجامعات أكثر من 32% من فتيات الجامعات تزوجنا عرفيا وأصبحنا غير أذكار. هذه مآسي، صور مؤلمة. إذن الأمة بحاجة أن تعود إلى دين الله سبحانه وتعالى، أن ترجع إلى الكتاب والسنة، أن ترجع إلى القرآن، أن ترجع إلى الصلاة، أن ترجع إلى الذكر، أن يكون هناك أمانة في البيع والشراء، أن يكون هناك صدق في الوعد والعهد، أن يكون هناك حب وتآخي، ألا نحمل كل موقف نمر به على أنه موقف دنيوي. أنا ينبغي ألا أسلم عليك إلا إذا كنت أريد منك دنيا، أما إذا لم أكن أريد منك دنيا لا أسلم عليك ولا أعرفك ولا أبتسم في وجهك. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتعين أخاك فتحمل له متاعه على دابته صدقة. أين البر بالجار؟ أين الإيمان بالله واليوم الآخر في إكرام الضيف؟ أين الإيمان بالله واليوم الآخر في قول الخير أو الكلام الطيب أو الصمت والسكوت؟ نحن بحاجة أن نعيد صياغة الأخلاق وأبجديات التربية في حياتنا وحياة أسرنا وأولادنا وبناتنا حتى نكون مؤهلين للنصر. نبدأ من نبدأ من البداية من الفرائض. نبدأ من الفرائض. عندي عقيدة ودي التوحيد، الله رازقي، الله ناصري، الله شاهدي، الله مطلع علي، الله هو الذي يرزقني بالأولاد والذي يرزقني بالطعام والشراب، هو الذي يمرضني إذا شاء والذي يصحني إذا شاء والذي يهديني إذا شاء والذي يميتني أو يحيني إذا شاء سبحانه وتعالى. إذا وقفت على هذه المعاني أصبح في قلبي عبودية لله سبحانه وتعالى. التصحيح ممكن يأخذ منه وقت؟ يعني لا يأخذ وقت، لأننا الأمة جاءت على الفطرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. الطفل الصغير يسمع الأذان يرفع أصبعه إلى السماء، يشوف أبوه يصلي يركع ويسجد، يقلد والده فيركع ويسجد. إذا نحن بحاجة فقط إلى إعادة صياغة سريعة، إلى توبة، إلى لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم انطلاق. لا يقول واحد والله أنا بما أني أشرب السجائر لن أنصر فلسطين، بما أني أنا آكل الربا لن أقدم نصرة لإخواني فلسطين، بما أني والله أنا أعاكس الفتيات لن أقدم لإخواني نصرة فلسطين، بما أن أنا عندي يعني انشغال ببناء عمارة لي لن. لا لا، أنت مطالب، وإن كان عندك انشغال بالدنيا أو وقوع في المعاصي أو الكبائر أنت مطالب بنصرة إخوانك. لكننا نقول في المرتبة الأولى يجب عليك أن تمتنع عما يغضب الله، يجب عليك أن توقف ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولو تذكر سبق أن قلت في حلقة سابقة أن القشاتلة النصارى لما أرادوا غزو الأندلس أرسلوا الجواسيس والعيون، فلما دخل أحد الجواسيس إلى الأندلس رأى غلاما صغيرا ممسكا بتسع حمامات وهو يبكي، قال ما لك تبكي؟ قال علمني والدي أن أرمي بالسهم فما أخطئ، وقد رميت اليوم 10 أسهم وأصبت 9. فرجع هذا الجاسوس أو العين إلى القشاتلة وقال لا قبل لكم بالمسلمين، كيف تهزمونهم إذا كان الطفل الصغير سيقتل منكم 9؟ فقالوا لا حل إلا أن ننشر بينهم الفجور والخنا والنساء وحب الغناء والخمر وما شابه ذلك. وانتشرت هذه في بلاد الأندلس انتشارا لا في الهشيم. حتى أرسل هذا الجاسوس أو غيره بعد مدة، فلما دخل وجد شابا في العشرين من عمر يبكي على حافة نهر. قال: ما لك تبكي؟ قال: خاتم حبيبتي سقط في النهر وأنا لا أجيد السباحة. فقال لقومه: الآن حان لكم الغزو. إذا كان هذا الشاب يتعلق بخاتم حبيبته ولا يفكر في طاعة الله جل وعلا، وهو لا يجيد السباحة، لا يجيد حتى القوة القادرة التي تمنعه أو تعينه على أن ينصر بلده أو دينه أو وطنه أو يدافع عن أرضه، في هذه الحالة نحن مستعدون أن نغزو هؤلاء. إذا نحن بحاجة أن نقف على الفرائض، طاعة الله جل وعلا، أن نتخلص من المعاصي والأثام، أن نبدأ بداية فعلية، نبدأ بداية عملية. أحيانا يا أخي محمد نحتاج إلى شيء من الحزم. حزم، أنت تعرف يعني المدخنين، ويسمعني الأخوة والأخوات، بعض المدخنين تقول له: كيف تغلبت على التدخين؟ نعم. يقول: قررت أن لا أدخن فترات. العزيمة. عزيمة، حزم. أنا قررت لا علاقة لي بالسجائر، خلاص انتهت القضية. شاب كانت له علاقة مع فتيات وعكس الفتيات، تقول له: كيف امتنعت عن هذه المعصية؟ يقول: قررت أن أبتعد عما يغضب الله، انتهى. نحن بحاجة إلى حزم. أقرر من الآن ما حجم الهاتف المحمول في حياتي، ما حجم السيارة في حياتي، ما حجم الذهب في حياتي. لذلك أنا الليلة أقود حملة جديدة للعالم كله، سميت هذه الحملة تحت شعار: لن تكون أصبعي أغلى من غزة. لن تكون أصبعي أغلى من غزة، وهو نداء إلى كل المسلمات على وجه الأرض، لتنفق كل مسلمة خاتم واحد من الخواتم التي في أصابعها، خاتم واحد من الخواتم التي تجمع أصابعها. أصبعها لن يكون أغلى عند الله من غزة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. فلن تكون أصابع نسائنا أغلى من غزة أبدا. دعونا يا جماعة، دعونا يا أخواتنا، دعونا يا إخواننا، نخرج كل ما في أيدينا من حب الدنيا ونجعلها لله سبحانه وتعالى، نجعلها فداء للأقصى. طب شيخنا، في يعني في عايز أقول حالة لا مبالاة في بعض الناس، مش كله طبعا، وعدم الانفعال مع الحدث. هناك دور يعني سأقاطعك، هناك دور على المسؤولين لا شك، أنه أحيانا قد يكون الرعاة أو الرعية ركنوا إلى الدنيا، انشغلوا بالشهوات بالمعاصي بالآثام، فيبقى على الراعي ولي أمر المسلمين، وهذه رسالة أوجهها لحكام المسلمين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والذي رفع السماء بغير عمد، أقسم بالله لن تزول قدم أي حاكم عربي أو مسلم حتى يحاسب في يوم القيامة، حتى يحاسب على هؤلاء الرعية وعلى هؤلاء، على كل مرتشي وكل ظالم وكل خائن وكل عاص وكل إنسان تجاوز حد الله أو ظلم غيره، سيحاسبون على هؤلاء جميعا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أخي، عمر بن الخطاب لما مر على غلام صغير يرعى في الصحراء وكان صائما، قال الغلام: هل لك أن تبيعني شاة من هذه الشياة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ فقال له: إنها ليست لي، إنها ملك لسيدي. نعم. فقال: وما لك إذا قلت لسيدك إن الذئب قد أكلها؟ فنظر إليه وهو لا يعرف عمر، قال: فأين الله؟ فأين الله؟ أين الله؟ الآن نحن بحاجة أن نصرخ بمد أفواهنا لحكامنا: أين الله؟ أين الله يا مسؤولين؟ أين الله يا وزراء؟ أين الله يا أمراء؟ أين الله يا رؤساء؟ أين الله عندكم؟ أين الله؟ أليس الله الذي رزقكم الصحة؟ أليس الله الذي أعطاكم العافية؟ أليس الله الذي ملككم خصومات الشعوب ومناصبكم وكراسيكم؟ إذن انطلقوا من الآن، انطلقوا من مبدأ أن الله معكم ولن يخذلكم. يا أخي موسى عليه الصلاة والسلام لما قال قومه: إنا لمدركون، خلاص فرعون من ورائنا والبحر من أمامنا، انتهت المسألة يا جماعة، سنموت وسنغرق ويذهب كل ما قدمنا وفعلنا سدى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. لنضع هذا شعار أمامنا: إن معي ربي سيهدين، ونسير على هذا المبدأ وننطلق. هذا يوقظ الشعوب، فلابد أن يكون هناك سلطان يزع، ومن لم يزع بالقرآن يزع بالسلطان. لابد أن يكون هناك سلطان يحرك الأمة، يأشد من أزرها، تتحول جميع قنواتنا الفضائية، جميع يعني أخبارنا، جميع منتدياتنا، جميع حلقاتنا وبرامجنا إلى نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وتغيير المنكرات. نحن إلى الآن لا تزال الكليبات على قنواتنا المصرية كما هي، لا تزال المسلسلات كما هي للأسف، لا تزال القنوات الأجنبية أو العربية أو غيرها العالية والفخمة لا تزال تشيع إلى الآن الحفلات الغنائية وتعيد بث حفلات رأس السنة التي كانت من قرابة 3 أسابيع. يا جماعة، غزلة مال، الأمة تقتل، الناس الآن تنظر إلى الطفل الصغير الذي يراق دمه لا يستطيعون أن يتحملوا. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. جزاكم الله خير ما نتصور بعد إذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخا. كيف حالكم أخي؟ الله يحييك. تفضل يا اخي. عندي كلمه بسيطه جدا اوجهها لاخواني. اتفضل بس ممكن حضرتك بس ترفع صوتك بعد اذنك. عندي كلمه بسيطه اوجهها لاخواني المستضعفين في غزه. اتفضل. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، كل هذا بسبب الحكام، يعني تخاذلوا كثيرا عن اخواننا في غزه ونسوهم، وكل هذا بسبب المعاصي والذنوب، ومثل ما تكون يولى عليكم. أنا أناشد الشيخ محمد وجميع. جزاكم الله خير على مدى الاتصال القطع. طيب شيخنا، دور المصيبة أو دور الذنوب والابتلاء في اللي احنا فيه، لا شك أن الذنوب مثلها مثل أي شيء يعطل عن الانفراد. نعم. الذنوب، أنت يا أخي سبحان الله العظيم، أنت أعطيت مكنة تعمل بطريقة معينة. هذه المكينة تضع لها الزيت وترعاه تهتم بها، فجأة لم تعد تهتم بها، هل تظن أنها ستعمل بنفس القوة والانطلاق؟ كذلك يا أخي حياتنا، طاقتنا، انطلاقنا إنما يكون بقربنا من الله. والله على قدر قربنا من نور الكتاب والسنة، على قدر طاعتنا لله سبحانه وتعالى. لكن اليوم لما يكون أنا وقتي ضائع في في في, في حب وغرام، أو في معصية أسمع إلى غنى، أو أنظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو آكل الربا، أو أعصي، أو أعق والدي أو والدتي، أو أقصر في تربيتي لأولادي، أو لا أؤدي حق زوجتي، أو أن جيراني يشتكون مني، ضاع اليوم كله في المعاصي. كيف تريدني بعد ذلك بمجرد أن أسمع أن غزة تباد أقول أنا الآن سأخلع كل ما على جسدي من ملابس، وأعطيهم معاطفي، وأعطيهم أثاث منزلي، وأخرج ذهب زوجتي؟ لن أقدم شيئا، لن أستطيع تقديم شيء ما دام أن هذه المعاصي تكبرني وتحجزني. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل، جاءه رجل وقال: يا إمام، إني أنام مبكرا، اسمع، أنام مبكرا وأضع بجواري ماء لأكون فأتوضأ فأصلي في الليل، وآمر بعض من حولي أن يوقظني، ومع ذلك لا أقوم للصلاة. فقال الإمام أحمد: قيدتك ذنوبك ومعاصيك، قيدتك ذنوبك ومعاصيك. نحن قيدتنا ذنوبنا ومعاصينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله عن نصرة إخواننا. المسألة ليست فقط أن نضع المسؤولية على المسؤولين وولاة الأمر، لا، هناك مسؤولية لا شك على الأمة، هناك مسؤولية. نحن ألف باء نصرة، إن تنصر الله ينصرك. هل نصرنا الله؟ لم ننصر الله، لا في بيعنا ولا شرائنا ولا تعليمنا لأولادنا وبناتنا ولا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. يا أخي، لو جمعنا كل صلواتنا لله جل وعلا، كم فيها صلاة متقبلة، كم فيها صلاة خاشعة. أدخل إلى المساجد واسمع رنات الهواتف المحمولة، وادخل إلى دائرة حكومية أو وزارة واسمع، هل تسمع رنة هاتف واحد سوى رنة هاتف يعني السكرتير؟ لن تسمع. أي توقير واحترام للدنيا، وأي عدم توقير ولا مبالاة للدين. نحن بحاجة أن نقف وقفة مع أنفسنا لندرك حق الله وقدر الله جل وعلا. يقول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا ينبغي أن يوقع. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا توقرون الله، فكيف يأتيكم النصر؟ أنا تصبر رزقك شيخ. السلام عليكم. أستاذ عبد الله، السلام عليكم. أيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتكلم الشيخ محمد الطول. مع حضرتك الشيخ، فضل يا إخوان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. كيف حالك؟ الله يحفظك. والله إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحبك أنا فيه. أنا سمعت حضرتك في وقت من أول الحلقة تقول التبرع بالسلاسل، فالواحد يخشى اعمل ايه؟ طيب، سنذكر ان شاء الله رقم الحساب الان، رقم حساب الجمعيه. تابعنا يا حمد باذن الله، سنذكرها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، اتصالك وعلى حماسك. طيب شيخ، البعض الان يدعو للتعايش السلمي مع اليهود. يعني هناك نقطه مهمه جدا، لاننا غالبا تجد الناس عندما يجربون استخدام نوع معين من السيارات ينتشر بينهم من هذه السيارات رديئه فلا يشتريها احد. جميل. فاذا جربوا مدرب كره وجدوا أن هذا مدرب فاشل، يستبعدون هذا المدرب ويتركونه. نحن نجرب منذ أكثر من 50 سنة التعامل مع اليهود وفشل التعامل. يا جماعة، لا يوجد تعامل مع الأعداء إلا بالسلاح، لا يوجد تعامل مع الأعداء إلا بالوقوف أمامهم. أما مجرد تعايش سلمي ولو تذكر القصة الفكاهية التي ذكرتها قبل قليل، الحمار. يعني هذا مغتصب، عدو دخل إلى بلدك وإلى أرضك، أخرجه بالقوة. لم يخرج هو صائر، لم يخرج ويندفع بالأسلم تدفعه بالقوة حتى يخرج عن بلدك وأنت صاحب حق. نعم. يا أخي سبحان الله في الشارع في طابور الخبز لو واحد تقدم على واحد أمسك به ذلك الرجل ومسح بكرامة الأرض كيف تتقدم عليه وأنا جئت قبلك؟ إحنا واقفين هنا من نصف ساعة. لو إنسان واقف عند الإشارة وفجأة جاءت سيارة وقفت أمامه يعني يغتاظ ويضرب منبه السيارة، لماذا تقف أمامي أنا وقفت قبلك؟ نحن يعني جيدون في الدفاع عن حقوقنا المادية، لكن عن الدين للأسف عندنا تقصير. ما نتصل بعد إذنك. طيب. سنقطع نوصل شيخ مفضل. طيب. كنا بنتكلم عن التعايش السلمي مع اليهود. فالتعايش معهم نعم. يعني لن ترضى عن هؤلاء الفئة باغية إلا إذا وجدوا منا قوة. طيب. والقوة كما قلت لك طريقين، الطريق الأول العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى، الطريق الثاني امتلاك أسباب القوة. يقول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم وما كل ما تستطيعونه من قوة، كل ما تستطيعونه تعدونه لمقابلة هؤلاء الأعداء. وأنت تعلم، أنت تعلم إذا لم يكن هناك خطة تحمي بلدك وحدودك يتغلب عليك الأعداء. هذا في أبسط الأمور، في أي عمل، في أي تجارة، في أي شراكة، في أي كرة قدم، ينبغي أن يكون هناك خطة تقود الفريق. الخطة التي تقود الأمة هي الاحتماء أولا بكتاب الله وسنة رسوله، ثم معرفة الحدود. ينبغي أن يكون عندنا عزة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك، ويقول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم إلى النار. ولما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ماذا فعل ابنه؟ وقف على باب المدينة، وقف ابنه على باب المدينة وقال والله لا تدخل حتى يأتي رسول الله فيأذن فتعلم أنك الدليل ورسول الله والعزيز. نعم. فنزل قول الله جل وعلا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فنحن ينبغي أبدا أو دائما أن ندرك قضية اعتزازنا بدين الله جل وعلا وأخذ واستطاوة وتملك أسباب القوة. نعم. بفضل الله عز وجل لو تذكر الحملة الماضية جمعنا بفضل الله 5 شاحنات نعرفهم من تفصيل من حضرة نعم نعم ذكرنا. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك ومسي على الشيخ محمد أبو عمر. الله يحييك. الله يحفظك. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك ويرفع منزلتك ويغفر لك يا رب. الله عز وجل أن ينفع بك. آمين. والمسلمين. آمين وإياك. أن يوفقك ويستفيدك. آمين. حضرت أن الشيخ أقول أحييك على طرح هذه المواضيع الشيخ. جزاك الله خير. أطرح موضوع. ممكن ترفع صوتك يا أخي الفاضل بعد إذنك؟ أقول الشيخ أريد أن تطرح موضوع المقاطعة. المقاطعة. تمام. نعم. في أمر آخر؟ جزاكم الله خير على اتصال حضرتك. طب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نعم. أرسلنا تقريبا ما يقارب 5 شاحنات وكان بفضل الله عز وجل فيها أكثر من 20 طنا. كان عندنا 8 طن أرز و2.5 طن مكرونة و2.5 سكر طن وطن دقيق و30 كرتونة من المفروشات نعم. و20 كفنا و1.5 طن من الأدوية المنوعة و7 كراتين من ألبان الأطفال و250 بطانية و10 لحافات فيبر فاخرة ومجموعة من كراتين العصائر والمشروبات و15 كرتونة من الصلصة و10 شكاير مسحوق غسيل و4 كراتين معلبات لوبيا وفاصوليا وفول وأيضا 30 كرتونة من المعلبات الجافة و8 كراتين من الملح و4 كراتين من الشمع و5 كراتين من الكشاف أو الحجارة البطارية لأنهم يحتاجونها هناك و120 قوة صحية و150 طقم ملابس و20 عباءة كل هذا بفضل الله عز وجل جاءه استثناء ودخل عن طريق الحدود. لكن أنا أريد أن أشير أن هذه الصور الجميلة من التنافس هو نوع من العزة، نوع من الوصول إلى مرتبة الريادة ينبغي أن أفعل. جميل. لذلك كانت هذه الحملة التي نعيد وتكرار ونكررها على أخواتنا حملة بعنوان تحت شعار لن تكون أصبعي أغلى من غزة. ضحي أختي بخاتم واحد من خواتم يدك وأرسليه لنا على حساب الجمعية، ونحن في جمعية رسائل النور بالأسكندرية بفضل الله جل وعلا لنا حساب وهو في بنك الأسكندرية. أعرف أن أحرقه لكن بعد هذا الرسالة. لا بأس. السلام عليكم. أستاذ أحمد قطع الاتصال. يعني لنا رقم حساب في الجمعية بفضل الله كان هذا من جهد إخواننا وأخواتنا، رقم الحساب في بنك الأسكندرية حساب جمعية النور 211 08 73 1-800-001 2-1-0-8-1-3-1-0-1 مرة أخرى شكرا 2-1-1-0-8-7-3-1-8-0-0-1 لعل إخوة في كنترول يكتبوا على الشاشة إن شاء الله. بفضل الله عز وجل كان هناك جهد تمام. وكان هناك تنافس وكان هناك عمل. نحن الآن بحاجة أن نعد قافلة أخرى مكونة من 7 شاحنات ستنطلق بإذن الله ليس غدا جمعة وإنما الجمعة القادمة التي تليها بإذن الله ستنطلق هذه الشاحنات وأنا بفضل الله سأكون موجود معها حتى تصل إلى غزة وسأصل هناك وسأوزع هذه الشاحنات بنفسي ودخول المساعدات متاح؟ نعم الآن بفضل الله يعني نوعا ما من خلال بعض الوساطة من خلال بعض التعامل مع الهلال الأحمر المصري تدخل هذه المساعدات بفضل الله عز وجل. خلاصة القول أخي محمد أننا بحاجة أن نأخذ بأسباب القوة أن نأخذ بأسباب القوة لا نستكين لا نجلس في مكاننا يعني لا لا لا نحارب أنفسنا بل نحارب عدونا. الآن مشكلة كبيرة أنك تجد الجامعات تخطئ بعضها وأئمة المساجد يغوطون في بعضهم وكل جمعية تريد أن تتنافس مع الجمعية الأخرى أن تهدم أعمالها وتظهر نفسها وهذا نشك خلل ضخم لأننا في حاجة أن نتآزر جميعا وننصر دين الله سبحانه وتعالى. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارة الظلام. نحن بحاجة أن نؤطر ونقوي ونربط ونعقد ونشد على أواصر المودة والمحبة حتى ننصر دين الله سبحانه وتعالى. اسمح لنا نتلقى هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بالخير. الله يحييك يا فاضل. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أين الأمة الآن؟ حال الأمة من التوكل على الله جل وعلا واعتقاد أن الله هو الناصر يعني الملاحظ الوهن الشديد حتى من أهل العلم. نعم. وهنوا الناس أنهم لا يمكن قتال اليهود ولا الغرب. لا يا أخي بدون تعميم يعني الآن. أهل العلم لم يصرحوا بذلك. بأن الله جل وعلا قال للنار يا نار اسكني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. أن الله جل وعلا هو ناصر نبيه وناصر أنبيائه وناصر المؤمنين. أين يقع الإيمان من الأمة بهذه الأمور وأهل العلم الآن هم اللي يوهنون ويمنعون الناس من ذكر اسم الجهاد والمحاربة وما إلى ذلك. وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير. طيب شيخنا احنا عايزين نرد على استفسار الأخ تعقيبا على كلامه. طيب أنا أريد أرد عليه وأرد على اتصال الأخ الذي سبقه كان في سر مقطع. نعم هناك نقطة مهمة وهي ربما الأخ يتكلم عن فئة معينة من طلبة العلم الذين انشغلوا فقط بطلبهم للعلم والدعوة إلى الدين دون أن ينتبهوا إلى أن من الواجب أن يتابع العالم وطالب العلم قضايا المسلمين الواقع. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بين في أكثر من نص مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فنحن بحاجة أن ينهض العلماء وطلبة العلم الذين ربما تكاسلوا نوعا ما لكني أقول لأخي الكريم ليس هذا على سبيل التعميم فهناك بفضل الله من العلماء والدعاء من أصدروا البيانات وكتبوا الكتب وألفوا المطويات وتحدثوا في الأشرطة وتحدثوا على المنابر وهزوا أعوادها وبيّنوا واجب نصرة المسلمين لإخوانهم وبيّنوا أن الجهاد عقيدة وشريعة وفريضة في ديننا لا يمكن أن تلغى إذا أطرت بالأطر الشرعية التي ينص عليها أهل العلم الكبار. ولو تذكر معي قلب صفحات التاريخ عندما ذهب عبد الله بن المبارك إلى ثغور المسلمين وكان عبد الله بن المبارك مشغولا بالدعوة والعلم الشرعي وتعليم الناس والحج ونحو ذلك أرسل رسالة من الثغور والحدود إلى الفضيل بن عياض وقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم أنتم عندكم ريح العبير والعود والأطياب ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. بيّن رسول الله أن الله لن يجمع أبدا على مسلم غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. إذا غبرت قدمه في سبيل الله فإن الله يحرم عليه دخان جهنم. كل هذا علامة على أنه من أهل العلم نصر دين الله. الإمام ابن تيمية لما اجتمع عليه الأعداء وذهبوا إلى حاكم دمشق وقال له إن ابن تيمية يؤلب عليك الناس ويريد أن يقلب نظام الحكم ويريد أن يمسك بتلاميذ الأمور نادى وقال ابن تيمية سمعنا أنك تريد ملكنا. فنزل ابن تيمية وأخذ قشة من على الأرض وقال فيه: والله ما ملكك ولا ملك أبيك وجدك يساوي عندي هذه. وكان ابن تيمية يمضي بين الصفوف صفوف المجاهدين فيقرأ بينهم سورة الأنفال وسورة التوبة ويحثهم على البذل والعطاء. وهكذا كان علماء المسلمين. فسبق أن ذكرنا المقولة المشهورة لقتيبة بن مسلم: لأصبع محمد بن واسع أعظم عندي من ألف سيف شهير. فكانت أصابعه الموحدة لا تدعو الله جل وعلا بالنصر المسلمين. ما نتصبر يا زكشف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك مع الشيخ محمد إن شاء الله؟ تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخوك في الله رجب. يا مرحبا أخ رجب، الله يثبتك. مرحبا حبيبي. شيخنا الحبيب، أنا أود أن أطلب منك طلب. يعني أولا زوجتي بفضل الله العظيم من شاهد، فلما حضرتك ذكرت إن أنت إن شاء الله هتكون مع القفائل القادمة إن شاء الله، فقالت يا بخت، فأنا يعني ياريت هي تقول علي أنا كمان يا بخت، وياريت لو كان في ثغرة صغيرة إن أنا أختم لو هلبسه معالي. جزاك الله خير. إن كان في طريق إن شاء الله. جزاك الله خير. الحمد لله الإخوة في السياحة ظننا فيهم ظن خير، والحمد لله الهمة على بفضل الله، والأخ اللي كان بيقول الأمة فين، فنقول له الأمة الحمد لله في صحوة. نعم. الحمد لله بفضل الله الإخوة في السياحة هنا بفضل الله يعني بيدعمهم، ويعني تقريبا يعني شيخنا على علم ذلك والله بفضل الله. الله يثبتكم. الأمة خير. نعم. جزاكم الله خير يا اخي فاضل. الله يجوركم ويثبتكم وينفع بكم. شيخنا ما في امكان ان احنا نعرف القافله تخرج امتى بحيث اللي عايز يشوف؟ بفضل الله على الجمعه القادمه. نعم. ستخرج القافله ليست غدا وانما الجمعه التاليه. ستخرج هذه القافله تخرج من عندنا من الاسكندريه، وهي مكونه تقريبا من 5 إلى 7 شاحنات. ما شاء الله. نحن دفعنا 5 شاحنات الاسبوع الماضي وبفضل الله وصلت واطمئننا عليها، لكن نقول لاخواننا جميعا نتمنى ان تكون هذه القافله اغلبها من الادويه الطبيه. جميل. لانه بفضل الله يعني راينا بانفسنا على الحدود الطعام مكدس. وكثير نحن بحاجة إلى أدوية. وأنا الليلة وصلتني رسالة من أحد الإخوة على الهاتف المحمول يقول إن هناك مرهم معين أو أدوية معينة لعلاج الحروق الخاصة بالفسفور، فنطلب من إخوان الأطباء والصيادلة أن ينشروا هذا في منتدياتهم على الإنترنت وفي الصيدليات وبين الناس، ويتحدثوا في الأماكن أن هناك أدوية معينة يحتاجها إخواننا، فنقدم هذه الأدوية لنصرة إخواننا ويعني مداواتهم من جراحهم ومحاولة رأب الصدع وإزالة ما هم فيه الألم. من الألم. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع إخواننا وأخواتنا في نصرة دين الله، وأن ينفع بنا وأن يأخذ من دمائنا حتى يرضى، لعل هذا أن يرضي الله سبحانه وتعالى فيكون لنا نصيب في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ما نتصل من مصر بعد إذن. السلام عليكم. بركاته شيخ محمد. أيوة نعم. تفضل شيخ مع حضرتك يا أخي. حضرتك عادين إن شاء الله جدا برا بإذن الله، على نذكر رقم الحساب إن شاء الله. اسمع رقم الحساب من الشيخ إيش؟ إن شاء الله. تفضل. رقم الحساب؟ نعم. تفضل. 2110837100 2110837100 حساب جمعية رسائل النور في بنك الأسكندرية. جميل. أخونا أبو عاصم الشيخنا كان بيركز على تفعيل دور المقاطعة. لا شك أن هناك نقطة مهمة جدا وهي الحرب الاقتصادية. الحرب الاقتصادية حرب الآن تقود الحرب العسكرية والحرب السلاح، فإذا لم يكن عند الأمة والدولة اقتصاد لن يكون عندها سلاح ولا قدرة أن تقف أمام العدو. لذلك من أهم النقاط ضرب العدو في مفاصله الاقتصادية من خلال مقاطعة منتجاته، مقاطعة سياراته، مقاطعة ملبوساته، مقاطعة المشروبات التي يأتي بها كل ما يمت إلى الأعداء وإلى الغرب. تعجب يا أخي قبل يعني أنا سمعت حقيقة وأنا أشيد بكلمة سمو الأمير وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، تكلم كلمة جميلة في مجلس الأمن وقال: إما أن تحل قضايانا وإلا سندير ظهورنا إليكم. وهذه كلمة تحسب لذلك الرجل وفي ذلك الموقف. وأتعجب فجأة بعد أن صوت القرار من يعارض على التصويت، وإذ بوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقول: لا نحن لا نصوت. يا جماعة الآن هؤلاء الأطفال الذين يبادون وهؤلاء النساء الذين يقتلون وهذه البيوت التي تهدم، لماذا لا تصوتون على نصرتهم؟ لماذا لا تمدوا لهم يد العون والمساعدة؟ فأيسر الأمور أن نقدم لإخواننا لو شيء أن يسيرا أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، أن نقاطع هذه المنتوجات التي يأتي بها الأعداء حتى يعلم الأعداء أن عندنا في قلوبنا حب لإخواننا. يا أخي أذكر لك مشهد بسيط جدا. في غزوة بدر رأى مصعب بن عمير أخاه سعد بن عمير أسير، وكان قد أمسك به حسان بن ثابت وأحد الصحابة لا يحضرني الآن، فقال مصعب بن عمير للصحابي: أشدد وثاقه عليه، فإن أمه ذات مال، أمه عندها مال ستفتدي به وتنفح به المسلمين. فقال سعد بن عمير: هذه وصاتك؟ نعم. هذه وصاتك في أخيك؟ يعني أنا أخوك من شحمك ولحمك، هذه وصاتك بأخيك؟ فقال: اسكت، والله هو أخي من دونك. الله. ف هو أخي من دونك هذا على الدين على الإسلام. ولما تقابل أبو عبيدة عامر بن الجراح مع والده وكان أبو عبيدة يحاول اختباء يمينا وشمالا حتى لا يقابل والده، فلما رأى والده مصرا على القتال رفع أبو عبيدة سيفه وسله وقطع رقبة والده. نعم. لأنه يعلم أنه ليس هناك في ديننا هواد. والصديق وكذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فانظر وتأمل كيف أن هؤلاء كانوا يقدمون الأخوة الدينية ويعادون من يقف أمام الله ورسوله ويحارب دين الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إخوانهم أو آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فينبغي أن يدرك المسلمون جميعا أن المقاطعة لا شك أنها حق، لكن مركز على قضية مهمة وهي أن تكون المقاطعة فاعلة، بمعنى أن تقاطع شيئا فعلا يأتي من القرب. إن بعض الشركات الآن اشترت توكيلات في داخل البلدان العربية وأقامت مصانع في داخل البلدان العربية ولم يعد ينتفع الغرب أبدا بهذه الأشياء، فتقاطع هذه الأشياء وإذا بك تهدم أسرا عربية مسلمة تقوم على هذه المصانع. فينبغي أن نسأل العلماء وأن نرجع إليهم وأن نتيقن ونتأكد من هذه النقطة. ما نتصبر يا زخم. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي يبغى يعيد رقم الحساب. حاضر يا أخي تفضل، خلي الشيخ يعيد رقم الحساب مرة ثانية. في أمر آخر لحضرتك؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بإذن الله نعيد ونرجو من الإخوان في الكنترول يكتبوه على الشاشة. بنك الإسكندرية حساب جمعية هي أنا على الشاشة الآن يا شيخ. طيب موجود على الشاشة إن شاء الله لعلك تدعى. 211-08-1800-1. جميل. شيخنا كنا بنتكلم عن تقريب دور المقاطعة ولابد من التركيز على المقاطعات فعلا الأجنبية. نعم المقاطعة التي فعلا تؤثر فعلا، وليس المقاطعة بعض الناس يقول والله أنا أقاطع ماركة معينة من الملابس فتعجلت وقلت له هذه الملابس مصنعها يعني قريب من بيتنا ربع ساعة، مصنع للملابس يصنعه مسلمون وتدير شركة مسلمة والمواد الخام مسلمة ولا يأتي شيء من الغرب، وإنما هم أخذوا الماركة حتى يكون نوع من الانتشار أو نوع من الشهرة ليس أكثر. فهذه نقطة مهمة ينبغي أن نركز، لا تكون قضايانا عشوائية ولا تكون مجرد فقاعة أو بلونة صابون. مع الأزمة نقاطع ثم نعود أدراجنا، لأننا بحاجة أن تكون مقاطعة منظمة من خلال إدارة يديرها مجموعة من العلماء. ولذلك أنا أخاطب العلماء والدعاء والمشايخ والأئمة والخطباء أن يفعلوا دورهم من فوق منابرهم الحيوية في مسألة ضبط موضوع المقاطعة وإخبار الناس بما ينبغي أن يقاطع وما لا ينبغي أن يقاطع ومعرفة الحقوق والواجبات. وهذا أمر من ضمن بقية الأمور التي ذكرناها، ترك الذنوب والمعاصي، إقامة فرائض الله جل وعلا وحدوده، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رد وإغلاق المسارح والأغاني والمراقص والكازينوهات، كل هذا يا أخي حرب لله ورسوله، إغلاق البنوك الربوية وإغلاق الأسهم الربوية، كل هذا محاربة لدين الله، هذا محاربة. أنا كنت أتعجب أن أحد الكتاب وهو كاتب ليس يعني صاحب فكر وصاحب سنة، كاتب عادي وربما يحمل فكر عامي ليبرالي، يعني هذا الكاتب يقول في مقولة كلنا خونة كلنا عملاء بدءا من الكبير إلى الصغير، يقول لأننا لم نبذل جهدا في أنفسنا إقناع أنفسنا بوجوب النصرة، إقناع الذات، أقنع ذاتك بوجوب نصرة إخوانك. لا تقف مكتوب الأيدي، ستجد أكثر من مخرج وأكثر من طريق وأكثر من سبيل لنصرة إخوانك بإذن الله سبحانه وتعالى. ما نتصل بالمصر في الشيخ. السلام عليكم. شريف السلام عليكم. صار موجود قطع. طب شيخنا البعض يهون من سلاح الدعاء، فكيف يمكن تفعيل سلاح الدعاء وان سلاح الدعاء ده من اقوى الاسلحه؟ سهام الليل لا شك سهام الليل لا تخطي ولكن لها امد وللامد قضاء. فينبغي ان يقف المسلم وقفا مع هذه العباده، مع عباده الدعاء. عباده الدعاء ماذا تعني؟ تعني يا رب انا فقير وانت غني، يا رب انا ضعيف وانت قوي، يا رب أنا ذليل وأنت عزيز، يا رب لا حول لي ولا قوة ولا طاقة إلا بما أتيتني، يا رب إن كان قلبي قاسيا على نصرة إخواني أعني رق قلبي لينه لنصرة إخواني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله جل وعلا أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن آثار كون الله جل وعلا قريب أنه يستجيب الدعاء. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك يا محمد عبادي عني، وإذا سألك أيها المرشد أو أيها العالم أو أيها المفتي عبادك عباد العصاة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فما أجمل الدعاء وما أحلى الدعاء. وقلب سنة رسوله لترى كما هائلا من الأذكار والأدعية التي تربط وتضبط وتوزن حياة المسلم اليومية. فاجعله قريب من الله، دعاء للطعام ودعاء للشراب ودعاء لدخول الخلاء ودعاء لجماع الزوجة ودعاء للأولاد ودعاء للنزول المنازل. كل شيء، كل شيء، حياته كلها دعاء. بل حتى إذا استحسنت شيئا ورأيت شيئا جميلا قلت ما شاء الله تبارك الله. جميل. فكل هذا دليل على أن حياتنا موزونة بالدعاء والذكر. نعم. مع نصبر يا زحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. في الحقيقة لا أعلم كيف أبدأ وماذا أقول، ولكن والله لا يسعني إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. والله المشتكى وهو على كل شيء قدير. والله إخوان أين نحن من هؤلاء؟ هل تخيلنا أنفسنا ونحن في حالهم، أو أن أحد من أبانا وأخوانا وأخواتنا هو أحد منهم؟ والله المناظر مبدئة للحال، أحدهم مقطعة رجلاه والآخر دماءه تنزل، وكثرة صغيرة تقول أن رصاصة دخلت من ظهرها وخرجت من بطنها. والله الحال مؤثر جدا في غزة، كل هذا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله عز وجل. أين نحن؟ أين نحن؟ أين مسلسلات أهل الزمان الذين يتابعون المسلسلات كما قال الشيخ وفي أهواء وفي الهوى وهم غير يعني مستشعرين ما يحصل لإخواننا في غزة؟ ماذا قدمنا لهم؟ وما حتى أني أتحدث إلى صديقات المدرسة وكل إخواني المقاطعة، وأنا جلست من أحد الشركات التي يجب أن نقاطعها، يقولون كيف ما لا نستطيع و كيف نقول أن نعيش وكلام من هذا الكلام. والله ولكن هم لا يعلمون أنهم هناك لا يجدون أقل من الخبز وأشياء، أنهم لا يجدون أهل لهم ولا أم ولا أب. هل تخيل نفسها؟ فأنا أرسل رسالة إلى كل أخواتي في جميع دول المسلمين، المقاطعة والدعاء لإخواننا في غزة وفي جميع دول المسلمين. أسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر جميع المسلمين. أنا نحن معهم وجميعنا بقلوبهم والصبر والثبات على هذا الدين، وإن شاء الله سيأتي نصر الله كما نصر الأحزاب. جزاكم الله خير أختي الفضيلة على صور حضرتك وعلى اتصالك. طب شيخنا، عايزين قبل ما نختم رسالة من حضرتك وتوصلها بداية للآباء. أولا أرسل رسالة للآباء، أقول أيها الآباء يا أولياء الأمور، يا من تحبون فلذات أكبادكم، احرصوا أن تزرعوا وتغرسوا في قلوبهم العقيدة الإسلامية. نعم. كما غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة حب المؤمنين وعقيدة بغض الكافرين. النبي الله جل وعلا امتدح رسول الله وامتدح الصحابة بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كان هذه الصفة نتيجة لماذا؟ لما بعدها. نعم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وكأن هذا إشارة للنبيب وللعاقل وللذكي. إذا أردت أن تكون فيك هذه الصفات التي كانت في رسول الله والصحابة فطبق ما بعدها. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم ليس من كثرة اللعب ولا الضحك ولا الشرب ولا السهر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود، من كثرة سجودهم لله. نعم. أنارت وجوههم وأشرقت جباههم وأصبحوا على قدر من العلم والتقوى والدين، جعلهم يضحون بكل ما يملكون ويسترخصون الروح من أجل الإسلام. هذا في مسألة تربية الأباء الأبناء والبنات. أيضا ليراعي الأب والأم حق هؤلاء الأولاد، حقهم في معرفة الحق، حقهم في عدم خيانتهم، عدم تربيتهم على اللهو واللعب. والله هذه خيانة. نعم. من الأباء والأمهات أن يعيش الطفل والطفلة حياة له وعبث ولحم، وإذا به عندما يكبر يصطدم بالحياة أنه عنده مسؤولية، وأنه ينبغي أن يدافع عن بلده ووطني ودينه وعقيدته، وأنه ينبغي أن لا يسكت على إهانة أعداء الله جل وعلا لدين الله ولا لمقدساته. فهذه خيانة ينبغي أن يتربى عليها هؤلاء الآباء والأبناء والبنات تربية صادقة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يفعلون. الرسالة الثانية إلى الشباب. نعم. يا شباب، آن لنا أن ننسى الكرة وننسى الأفلام وننسى اللهو واللعب، ونتذكر شابا واحد بلا أم ولا أب لكنه واقف على الثغور يدافع عن حياض المسلمين، ويذود عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ربما كان أقرب إلى رسول الله في يوم القيامة. ماذا تقول يا أخي بالله عليك لو وقفت أمام رسول الله في يوم القيامة؟ تقول يا رسول الله أنا انشغلت بالكرة، انشغلت برفع العلم، انشغلت بسماع الغناء، انشغلت بتحميل الآيبود والآيميت والإمبثري، انشغلت بهذا كله وتركت نصرة إخواني؟ لا يا أخي، أصدق مع الله وأنت كذلك يا أختي. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. جزاكم الله شيخ محمد. الله يكرمك. أحسن الله إليك. مشاهدي الفضل في ختام هذا اللقاء أشكر تصبحكم فضيلة الشيخ محمد الصاوي. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. وفي ختام هذا اللقاء نقول لأهل غزة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما النصر صبر ساعة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.